فكلما كان العامل أكثر ذكرا لله فإن الفضيلة فيه تعظم ومكانته تعلو بحسب حظ العابد فيه من ذكر الله تبارك وتعالى. فكلما كان ذكره لله أعظم كان حظه من هذا الثواب أكبر. وقوله وأزكاها عند مليككم، أزكاها قيل أي أطهرها، وقيل المراد بالزكاة النماء وهو الزيادة، أي أعظمها بركة ونماء وخيرا. فالزكاة يأتي ويراد به النماء، ويأتي ويراد به الطهارة. وقوله وأرفعها في درجاتكم، أي أكثرها رفعا للدرجات، بحيث إن المواظب عليها والمكثر منها لا يزال يزداد رفعة عند الله عز وجل، فيترفع العبد عند الله أكثر من غيرها من الأعمال. والأعمال الصالحة عموما ترفع العبد عند الله عز وجل، لكن الذكر أكثر الأعمال رفعا للعامل عند الله. وقوله وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي وأفضل لكم من إنفاق الذهب والفضة. ومن المعلوم أن بذل المال ولا سيما أنفسه وهو الذهب والفضة صدقة في سبيل الله من خير الأعمال وأحبها إلى الله، لكن ذكر الله عز وجل أعظم من ذلك. وقوله وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أي أفضل لكم من أن تلقوا العدو وتجاهدونهم في سبيل الله فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم وتستشهدون في سبيل الله. وهذا يدل على فضيلة الذكر وأنه أفضل من الجهاد، بل الجهاد إنما شرع لإقامة ذكر الله وإعلاء كلمة الله، بل وكل طاعة إنما شرعت لإقامة ذكر الله. فدل الحديث على فضيلة الذكر العظيمة ومنزلته الرفيعة وأنه خير الأعمال. وهذا لا يعني التقليل من شأن تلك الأعمال كالصدقة والجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وإنما يفيد بيان فضل الذكر وعظيم مكانته، وأنه أرفع الأعمال وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. قيل لسلمان رضي الله عنه أي الأعمال أفضل؟ قال أما تقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر. وذكر الله عز وجل هو مقصود الأعمال كلها، فالصلاة شرعت لأجل إقامة ذكر الله، والحج شرع لإقامة ذكر الله، والصيام شرع لإقامة ذكر الله، والطاعات كلها إنما شرعت لإقامة ذكر الله. ولهذا قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة من أجل ذكر الله عز وجل. وهذا فيه تنبيه على عظيم قدر الصلاة، إذ هي تضرع إلى الله وقيام بين يديه وسؤال له وإقامة لذكره. وعلى هذا فالصلاة هي الذكر، وقد سماها الله تعالى ذكرا، وذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسمى الصلاة هنا ذكرا، لأن الذكر هو روحها ولبها وحقيقتها. وقال صلى الله عليه وسلم في الحج إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المصلين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل وأي الصائمين أكثر أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل وأي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. فأعظم الناس أجرا في كل العبادات وجميع الطاعات أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى فيها بالقلب واللسان. فالذكر هو خير الأعمال وهو لب الأعمال. قال ابن القيم رحمه الله